بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين@karbala-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد أخضر المدني. حياكم الله سماحة السيد، وما ستكون مساء هذه الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في واجبات غسل الجنابة. إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل. شخص خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام، كان عنده نية الاغتسال في الحمام، يريد اغتسل غسل جنابة مثلا في الحمام، أو لا خرج مثلا من غرفة النوم مثلا وذهب إلى الحمام، حمام البيت، وذهب ليغتسل غسل الجنابة، كان قاصد يغتسل غسل الجنابة، فدخل واغتسل، اغتسل ولم يستحضر النية بشكل تفصيلي، وإنما كانت النية مرتكزة في خزانة النفس، يعني النية كانت موجودة في خزانة النفس، ما استحضر النية بشكل تفصيلي، كفى ذلك في نية الغسل، بحيث لو مثلا جدلا افترضنا سؤال، يعني الشخص سأل هذا اللي قاعد يغتسل وما مستحضر النية بشكل تفصيلي، لو فرضنا انه سأل سئلة، اذا قال له مثلا قال له ماذا تفعل، لأجاب بلا تردد اني اغتسل غسل الجنابة، فهذا النية ما مستحضرها عند الاغتسال، ما مستحضرها بشكل تفصيلي، بل كانت النية موجودة في خزانة النفس، يعني بشكل إجمالي كانت النية موجودة عنده. هذا بالنسبة لهذا الغسل يكفي، نية الغسل هذه تكون صحيحة، يعني وهذا الغسل يكون صحيح. كيف نميز بين النية الإجمالية وبين النية التفصيلية؟ يعني النية التفصيلية بحيث أنه هو كل ما يغسل جزء من أجزاء الجسم، نعم، فهو يستحضر النية، من يغسل الرأس والرقبة النية مستحضرها، من يغسل الجانب الأيمن طبعا، يعني استدامة النية، نعم يجب استدامة النية، أول جزء عند الشروع في أول جزء بالنسبة للغسل الترتيبي عند صب الماء على الرأس، هذا يشرع في الغسل هو، فالنية تكون موجودة في هذا الجزء وتستمر النية إلى آخر الأجزاء. هذه النية إذا كان بشكل تفصيلي فكل جزء يغسله وهو مستحضر النية، وقد تكون النية لا، النية بشكل إجمالي موجودة، يعني موجودة في خزانة النفس، ما مستحضر النية بشكل تفصيلي، لكن إذا واحد سئله قال له ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل، هذا يكفي في النية. أما لو كان يتحير في الجواب، يعني هو كان غافلا بالمرة، بحيث لو شخص سئله ماذا تفعل لتحير في الجواب وتردد في الجواب، لا لعارض نفسي مثلا، الشخص مثلا كان يخاف، لا، مو لوجود عارض نفسي كالخوف، عارض نفسي نفترض أنه ما موجود، بل كان يتردد ويتحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي، طبعا في هذه الحالة بطل الغسل. لماذا؟ لانتفاء النية. إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، يعني هو ذاهب إلى الحمام، حمام السوق أو حمام البيت، ذهب إلى الحمام لغرض الاغتسال، وبعد الخروج من الحمام، دخل إلى الحمام بقصد الاغتسال، خرج من الحمام، بعد ما طلع من الحمام خرج من الحمام، صار عنده شك إنه هل اغتسل الجنابة أم لا، هنا على ماذا يبني؟ يبني على عدم الاغتسال. لماذا؟ لاستصحاب عدم الاتيان به. هو كان على يقين أنه لم يغتسل غسل الجنابة، بعد ذلك عند الخروج من الحمام شك هل أنه اغتسل أم لا، فيستصحب ماذا؟ يستصحب عدم الاغتسال، فالجنابة باقية. وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى. يعني سيدنا قاعة الاستصحاب هنا تجري مو قاعة الفراغ. استصحاب هنا نعم تجري. ولو علم أنه اغتسل، يدرب نفسه أنه اغتسل، دخل إلى الحمام واغتسل في الحمام، كان مجنب دخل إلى الحمام واغتسل في الحمام، لكن صار شك عنده بمن؟ صار عنده شك أنه هل أتى بالغسل على الوجه الصحيح أم لا. يعني أصل الاغتسال هو ما عنده شك بأصل الاغتسال، هو يدرب نفسه قد اغتسل، الشك وين عنده؟ الشك بالصحة، في صحة الغسل، هل اغتسل على الوجه الصحيح أم لا. متى شك؟ بعد الفراغ، بعد الفراغ من الغسل. هذا الغسل اللي أداه اللي قام به، هل كان على الوجه الصحيح هذا الغسيل؟ لو ما كان على الوجه الصحيح، في هذه الحالة يبني على أن هذا الغسل مالته صحيح لقاعدة الفراغ، لأنه بعد أن أكمل الغسل شك هل كان الغسل مالته صحيح؟ لو مو صحيح هنا تجري قاعدة الفراغ ويبني على صحة الغسل. ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لم يغتسل على الوجه الصحيح، بنى على الصحة، يعني بنى على صحة الغسل. لماذا؟ هنا طبعا قاعدة الفراغ كما قلنا تجري. إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب، ماء الحمام مباح مو مغصوب، في فصل الشتاء الجو بارد، هذا الماء المباح اللي مو مغصوب بمن سخن؟ سخن بالحطب المغصوب، سخن بالكهرباء المغصوبة، سخن بالنفط المغصوب، سخن بالغاز المغصوب. ما حكم هذا الغسل؟ طبعا هذا الشخص يعتبر آثم. لماذا؟ لأن تصرف في مال الغير، هذا الحطب، هذا الفحم، هذا النفط، هذا الغاز المغصوب، هذا كله تصرف في مال الآخر، إذن هذا فعل حرام. لكن الكلام مو على الفعل، الكلام على الغسل. هل الغسل يعتبر صحيح؟ نعم يعتبر الغسل صحيح. هذا ليش صحيح؟ لأن أنت عندك الماء مباح، أنت ما اغتسلت بماء مغصوب، لا، الماء اللي اغتسلت به ماء مباح، لكن المشكلة وين عندك؟ المشكلة أنه كان الحطب مغصوب أو الغاز مغصوب أو النفط مغصوب أو الكهرباء كانت مغصوبة. إذا كان الماء ماء الحمام يعني مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب هذا، صاحب الحطب أو صاحب النفط المغصوب من عنده أو صاحب الغاز المغصوب من عنده، هذا مو شريك، هذا مو شريك في الماء، هذا يستحق الأجرة. فالماء مباح، نعم الحطب أو النفط أو الغاز كان مغصوب، فهذا بالنسبة صاحب النفط وصاحب الحطب ماذا يستحق؟ يستحق العوض، ينطيه العوض مالته. إيش قد عوض هذا الحطب؟ إيش قد عوض هذا النفط؟ يأخذ العوض هذا مالته. الماء مباح والغسل هذا لا مانع منه، والغسل يكون صحيح في هذه الحالة. الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الرضا. التسبيل بمعنى إباحة التصرف، يعني شخص مثلا يجيب مثلا براد ماء، براد ماء يسبله، شنو معنى يسبله؟ يعني معنى يبيح التصرف، يعني يسبله بمعنى أباح التصرف في هذا الماء. هذا الماء إذا كان للشرب، يعني هو مسبل لمن؟ للشرب فقط، للشرب. هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ لا يجوز الوضوء بهذا الماء. هل يجوز الاغتسال بهذا الماء جنابة أو غير جنابة؟ هل يجوز الاغتسال بهذا الماء؟ لا يجوز. عندما نقول لا يجوز، يعني شخص إذا توضأ بهذا الماء المسبل شنو حكم وضوءه؟ وضوءه باطل. حتى مع فقدان ماء للوضوء؟ نعم وضوءه باطل. غسل الجنابة مالته لو اغتسل أخذ من هذا الماء وراح اغتسل غسل الجنابة، شنو حكم الاغتسال؟ الاغتسال هذا باطل. يعني عندما نقول الوضوء باطل وعندما نقول غسل الجنابة باطل شنو معناها؟ الوضوء وغسل الجنابة مقدمة لمن؟ مقدمة للأشياء المشروطة بالغسل بالطهارة، مثل من؟ مثل الصلاة مثلا. فإذا توضب بالماء الذي يسبلونه وضوء باطل راح يصلب هذا الوضوء، شنو حكم صلاته؟ صلاته أيضا كذلك باطلة. كذلك أيضا من اغتسل غسل جنابه بالماء المسبل شنو حكم الاغتسال هنا؟ الاغتسال هذا باطل. وإذا بطل الاغتسال من يروح يصلي وهو مغتسل بهذا الماء المسبل شنو حكم الصلاة مالته؟ الصلاة كذلك أيضا تكون باطلة، إلا مع العلم بعموم الرضا. نعم أنا إذا علمت بأنه هذا الشخص الذي سبل الماء سبله مو فقط للشرب، سبله للشرب وللوضوء ولغسل الجنابة، إذا عندي علم بعموم الرضا طبعا في هذه الحالة بالنسبة إلى وضوئي يكون صحيح، وكذلك أيضا بالنسبة لغسل الجنابة يكون صحيح. لماذا؟ لأن أنا أعلم بعموم الرضا، هذا مو فقط للشرب، هذا مخليه للشرب وللوضوء وكذلك أيضا لغسل الجنابة. أما إذا ما عندي علم بعموم الرضا في هذا شنو حكم في هذه الحالة؟ شنو حكم الوضوء مالتي؟ الوضوء باطل. غسل الجنابة شنو؟ كذلك أيضا باطل. لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه لكنه لا يجب بطلان الغسل. إذا شخص لبس المئزر، يعني إذا داخل للحمام تشوف أنت بالحمام يلبس مئزر، قطعة قماش يلفها على خصره. نعم في الحمامات يغتسل يغتسل غسل الجنابة مثلا أو غير غسل الجنابة، يغتسل بيمن وهو لابس هذا المئزر المغصوب. طبعا هذا التصرف حرام، تصرف في مال الغير لأن هذا مغصوب فلبسه وغسل به، حكم هذا التصرف محرم. بالنسبة للاغتسال شنو حكم الاغتسال؟ الاغتسال صحيح. لماذا؟ لأنه الماء ما مغصوب الماء، وإنما المغصوب ياهو المئزر المغصوب، فإذا هو هذا التصرف مالته حرام. ولكن بالنسبة للغسل، الغسل ما بي مشكلة، الغسل يكون صحيح. إذا لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل، فالغسل يكون صحيح. ننتقل إلى موضوع آخر وهو مستحبات غسل الجنابة. قد ذكر العلماء رضي الله عنهم أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، يعني قبل غسل الجنابة يستحب أنه يغسل إيديه. منين؟ من المرفقين، من هذه المنطقة، هذا المرفق. قد يغسلها؟ يغسلها 3 مرات، يعني إيده اليمنى يغسلها 3 مرات، كذلك أيضا اليسرى أيضا يغسلها 3 مرات، هذا قبل غسل الجنابة. قليلة بالماء الجاري في أي ماء، المهم يغسلها 3 مرات من المرفقين، ثم المضمضة 3. المضمضة شنو معنى المضمضة؟ يعني يخلي ماء في داخل الفم ويحرك الماء في داخل الفم، هي هذه معنى المضمضة. إشقيت أيضا 3 مرات، متى؟ بعد غسل اليدين من المرفقين. ثم الاستنشاق 3، يعني يخلي ماء مثلا في ايده ويستنشق من انفه، يستنشق هذا الماء. فشقد هاي العمل يكررها ايضا الاستنشاق 3 مرات، وامرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الغسل الترتيبي. امرار اليد المقصود بها انه من تغتسل غسل الجنابة خصوصا في الترتيبي، انت تمرر ايدك على جميع اجزاء الجسم اللي ايدك تقدر توصل لها، ايدك توصل مثلا لصدرك، البطنك، راسك، هاي المناطق اللي ايدك توصلها تمرر ايدك عليها، أما المناطق التي إيدك ما توصل إليها مثلا اللي هي مثلا منطقة بعض منطقة الظهر إيدك ما تلوحها، فيستحب أنه إيدك المناطق اللي تلوحها من جسمك تمرر إيدك على هذه المناطق، هذا مستحب مو واجب، خصوصا في الغسل للترتيب أكثر بعد تأكيد في الاستحباب. بل ينبغي التأكد في ذلك، ينبغي التأكد في ذلك لزيادة الاستظهار وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل. أيضا يستحب تخليل ما يحتاج إلى التخليل حتى مثلا تتأكد من وصول الماء إلى جميع الأجزاء اللي تحتاج إلى التخليل، ما بين الأصابع مثلا اللي أسفل الشعر، ونزع الخاتم ونحوه. أيضا يستحب أنه الشخص إذا أراد يغتسل غسل الجنابة يستحب أنه إذا خاتم بإيده ينزع، محبس مثلا بإيده ينزع، المرأة مثلا حلقة بإيدها تنزعها، هذا كلها مستحب. تراشي مثلا لا، الخاتم ونحوه نعم. والاستبراء بالبول قبل الغسل، الاستبراء بالبول إذا شخص أجنب يستحب له قبل أن يغتسل غسل الجنابة يستحب له الاستبراء بالبول، يعني بعد الجنابة يتبول يبول حتى شأكو مني موجود في المجرى في مجرى البول يخرج هذا المني. هذا الاستبراء مو واجب، يعني استبراء يعني وهو البول بعد الجنابة هذا مو واجب، هذا مستحب، ولكن يترتب عليه بعض تترتب عليه بعض الأشياء إن شاء الله سنذكرها في الحلقة القادمة. أحسنتم مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة المسائل الخاصة في الغسل الواجب ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نذكر الأسئلة أذكركم أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدين. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. السؤال الأول يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة والخمس لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق؟ الأحوط لزومين. طبعا هنا سمحت سيد مو فتوى وإنما عنده احتياط لزومي، والاحتياط اللزومي مخير، إما يعمل بهذا الاحتياط أو يرجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. فالأحوط لزوما عدم إعطاء الزكاة، وكذلك أيضا ليس فقط الزكاة أيضا كذلك الخمس، الأحوط لزوما عدم إعطاء الزكاة والخمس لتارك الصلاة، شخص تارك للصلاة الأحوط لزوما عدم إعطائه من الخمس وكذلك أيضا من الزكاة. وأيضا شارب الخمر، إذا شخص يشرب خمر الأحوط لزوما عدم إعطائه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة، وكذلك أيضا المتجاهر بالفسق، هذا الشخص متجاهر بالفسق، يعني من يرتكب معصية يرتكبها أمام الناس. البعض مثلا نعم يرتكب معصية ولكن في الخفاء، هذا مو متجاهر في الفسق، لا هذا الشخص مثلا يكذب أو مثلا يفعل المنكرات أمام الناس علنا، فهذا متجاهر في الفسق، أيضا هذا مشمول بالاحتياط اللزومي الأحوط لزوما عدم الإعطاء الحقوق الشرعية وهي الخمس والزكاة إلى هذا الشخص المتجاهر بالفسق. أحسنتم. سيدنا وصل إيميل من الأخ أبو محمد يسأل فيها عن الموسيقى، يقول لو يعتقد أن الموسيقى كلها محرمة، ما رأي سماحة السيد في الموسيقى؟ هل هي مسألة خلافية أم لا؟ نعم، يعني عندنا ضابطة قاعدة في مسألة الموسيقى، وكذلك أيضا نفس القاعدة هاي تنطبق على الغناء. السؤال هو على الموسيقى، أنه هل الموسيقى كل الموسيقى حرام أم هناك لا بد أن نفرق، أكو موسيقى محللة وأكو موسيقى محرمة. نعم أكو موسيقى حلال وأكو موسيقى حرام، شنو الضابط يعني شلون نفرق أن هاي موسيقى حلال وهذه الموسيقى حرام؟ نعم عندنا ضابطة، الضابطة هي أنه الموسيقى إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب فهذه الموسيقى شنو نقول؟ نقول هاي الموسيقى حرام. إذا كانت هذه الموسيقى ما مناسبة لمجالس اللهو واللعب هذه الموسيقى تعتبر محلل. إذن هذه عندنا هاي الضابطة، إحنا هاي الضابطة نطبقها على جميع أنواع الموسيقى، فإذا كانت مناسبة المجالس له واللعب فهذه الموسيقى محرمة لا يجوز الاستماع لها. إذا كانت هذه الموسيقى ليست مناسبة لمجالس له واللعب هذه الموسيقى تكون حلال. أيضا هذه الضابطة أيضا نقدر نستعملها في الغناء. الغناء إذا كان مناسب لمجالس له واللعب فهذا الغناء محرم، إذا كان ما مناسب لمجالس له واللعب فهذا الغناء حلال. سيدنا سؤال آخر يقول: شخص أخذ مبلغ من المال معين ليصلي صلاة ليلة الدفن فنسي الصلاة فماذا يفعلها؟ نعم، هذه إجارة، يعني شخص اتفق مع شخص آخر إنه يعطيه مبلغ من المال، يعطيه مثلا نقول 10,000 دينار حتى يصلي المن، حتى ليصلي لميت عنده مثلا توفي في هذه الليلة، حتى يصلي عنه صلاة الوحش أو صلاة ليلة الدفن. فهذا الشخص أخذ المبلغ وعلى أساس أنه يصلي في هذه الليلة ليلة الدفن، يصلي صلاة الوحشة. هذا الشخص نسي ولم يصلي، ما صلى نسي، كيف يتصرف؟ طبعا عندما نسي يعني هي صلاة ليلة الدفن يصليها أول ليلة، صلاة الوحش أول ليلة، هاي طبعا يعني توجد كيفيتان، هذه الكيفية الأولى نتكلم عنها. فنسي ولم يصلي في تلك الليلة، ماذا يترتب على ذلك؟ هل يجوز التصرف بهذا المال؟ لا يجوز له التصرف بهذا المال إلا بمراجعة صاحب المال، من اللي أعطاه المال؟ ما يجوز التصرف بهالمبلغ اللي أخذاه لأنه نسيه. نعم إذا هو صلى صلاة الوحش عن الميت، نعم صار المال هذا، صار المال هذا من حقه أن يتصرف به، لكن هو نسي ولم يصلي هذه الصلاة، هل يجوز له التصرف بهذا المبلغ؟ لا يجوز له التصرف بهذا المبلغ إلا بعد مراجعة صاحب المبلغ، من اللي طال المبلغ؟ صاحب المال، فيراجعه. طيب سيدنا إذا لم يعرفه شخص ما يعرفه يعني بقى. نعم إذا لم يعرف صاحب المال جرى عليه حكم مجهول المالك فيتصدق به على الفقراء نيابة عن من؟ عن صاحب المال. سمح السيد سؤال يقول: هل يكفي التصدق بالطعام عن كل يوم بدلا عن القضاء عن الميت؟ إذا شخص توفى مطلوب صيام، طبعا بالنسبة للصيام إذا كان الولد الأكبر إذا كان فات الأب فات الصيام عن عذر طبعا يجب القضاء على الولد الأكبر، إذا لا متعمد لا يجب القضاء على الولد الأكبر. بالنسبة للولد الأكبر، هل مثلا الولي أو الولد الأكبر هل يجوز أن يعطي مدمن الطعام بدل القضاء، بدل أن يقضي عن الميت يقضي الصيام عنه يدفع مدمن الطعام حتى وإن كان من تركة الميت؟ طبعا لكن يشترط ماذا؟ يشترط رضا الورثة، من إذا كان من التركة يشترط رضا الورثة، يكون الورثة يرضون. سماحة السيد يقول: نعم هنا يوجد قول في هذه المسألة لا يخلو عن وجه. طيب سماحة السيد، ما مقدار المد من جهة، وما المراد بقول سماحة السيد لا يخلو من وجه؟ هل هي فتوى؟ بالنسبة للمد، هو المد 3/4 الكيلو من الطعام، أما بالنسبة إلى عبارة السيد سماحة السيد أنه في قول لا يخلو من وجه فهو فتوى وليس احتياط. جيد. سؤال آخر يقول: إذا كانت الأعيان الزكوية كالتمر مثلا مشتركة بين اثنين أو أكثر، فهل يشترط في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته يعني النصاب؟ نعم، إذا كانت الأعيان الزكوية اللي هي مثلا الأعيان الزكوية التمر مثلا، الحنطة، الشعير، الزبيب، كذلك أيضا بالنسبة للحيوانات أو بالنسبة لزكاة النقدين الذهب والفضة، إذا كانت هذه العين الزكوية مشتركة ما بين اثنين أو أكثر، 3 أو 4، يشترط حتى تجب الزكاة يشترط بلوغ حصة كل شخص من الشركاء بلوغ النصاب. يعني مثلا نصاب الغلات الأربع مثلا التمر، إيش قد بها نصاب؟ نصابها 847 كيلو مثلا الحنطة أو التمر، فإذا بلغت 847 كيلو هذا يعتبر نصاب، هذا كحد أدنى يعني. فما كذلك أيضا ما زاد على 847 يعني 847 فأكثر، ماذا يجب؟ هذا نصاب تجب فيه الزكاة، أقل من ذلك أقل من 847 لا تجب فيه الزكاة. فإذا كان مثلا العين الزكوية كانت قد بلغت النصاب فأكثر، مثلا طن هذا نصاب، لكن هذا الطن كان مشترك ما بين اثنين، يعني هذا الطن 500 كيلو لهذا الشخص و500 كيلو يعني هذا مثلا التمر أو الحنطة، فحصة هذا 500 كيلو وحصة هذا 500 كيلو، حصة كل واحد دون النصاب لا تجب الزكاة لا على هذا ولا على هذا. نعم إذا هذا عنده طن وهذا عنده طن كذلك أيضا تجب على هذا وتجب على هذا. إذن يشترط بلوغ حصة كل واحد من الشركاء النصاب، فإذا بلغت نصاب فأكثر تجب، أما إذا كانت لا هي يعني هو المقدار مقدار العين الزكوية مثلا التمر كان طين أو مثلا أقل من طين يعني لا يقل عن النصاب اللي هو 847 كيلو، لكن حصة الواحد ليست لا تصل إلى النصاب طبعا لا تجب الزكاة في هذه الحالة. طيب سيدنا ذكرتم مسألة الوصول للنصاب عن طريق حصة الشريكين أو الأكثر من الشريكين، لو بلغ المجموع حد النصاب هل تجب فيه الزكاة؟ نعم قلنا أنه حتى لو إذا بلغ المجموع النصاب وكان هذا النصاب لشخص واحد هذه العين الزكوية نعم تجب فيها الزكاة، ولكن إذا كانت مشتركة بحيث حصة كل واحد من الشركاء لا تبلغ النصاب اللي هو 847 كيلو لا تجب الزكاة في هذه الحالة. إذن يشترط مو بلوغ المجموع النصاب لا بلوغ بالنسبة إذا كان شركاء في العين الزكوية، وإنما يشترط بلوغ حصة كل واحد من الشركاء النصاب وهو 847 كيلو من الحنطة أو الشعير أو الزبيب أو التمور. جيد. سؤال آخر يقول هل إن الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام عند ذكر اسمه الشريف تعتبر جزء من الإقامة والأذان؟ نعم بالنسبة للشهادة شهادة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية أنا مثلا في الأذان في الصلاة نقول أشهد أن علي ولي الله، هذه الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية مكملة للشهادة بالرسالة، الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة، إذن الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مستحبة في نفسها أيضا مو فقط هي مكملة للشهادة بالرسالة، وإنما هي الشهادة يعني بالولاية لأمير المؤمنين مستحبة في نفسها، لكن هل تعتبر هي جزء من الأذان والإقامة؟ لا كلا لا تعتبر لا جزء من الأذان ولا جزء من الإقامة. طيب سماح السيد عند ذكر الأذان والإقامة عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله هل الصلاة على محمد وآل محمد تعتبر جزء من الأذان والإقامة؟ الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف مستحبة في نفسها، ولكن لا تعتبر لا جزء من الأذان ولا جزء أيضا من الإقامة، وإنما هي مستحبة في نفسها عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جيد. سؤال هنا يقول إذا قالت الزوجة إنها طاهر فطلقت ثم أخبرت بأنها كانت حائض ما حكم هذا الطلاق؟ نعم المرأة ادعت إنها طاهر فزوجها راد يطلقها، فادعت إنه هذه المرأة قالت أنا طاهر فطلقها الزوج أو وكيل الزوج، بعد فترة شدعت ادعت قالت أنا حائض أنا مو طاهر، خبرها طبعا هي ماذا تريد؟ تريد أنه تقول أنه هذا أنا طلاقي ترى باطل لأنه وقع في أثناء الدورة الشهرية وقع الطلاق وأنا حائض، فتريد تقول أنه الطلاق باطل، هذا طبعا هي ادعت هذا بعد ما كانت تدعي أنها طاهر، خبرها يقبل لا يقبل خبرها إلا بالبينة، يعني شهود عدول من النساء يشهدون إنه هذه المرأة كانت حائض عندما الزوج أو وكيل الزوج أوقع صيغة الطلاق، إذن يكون العمل على خبرها الأول. أحسنتم سمح سيد اسمح لي بفاصل ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ بذكر الأسئلة الباقية أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين@كربلا-tv.net ولا تستجيب عليه سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. سماحة السيد سؤال يقول: شخص مررت أثناء سيري ببستان فيه نخل وأشجار فهل يجوز لي الأكل منه؟ نعم الظاهر جواز، طبعا الظاهر فتوى، الظاهر جواز الأكل بالنسبة لهذا الشخص المار حتى وإن كان قاصدا له من أول الأمر. يعني هذا الشخص مرة يمر بشكل اتفاقي صدفة، يمر مثلا في مكان، هذا المكان بأشجار بفاكهة بتمر، هذا الشخص يأكل من عندها يجوز هذا. ومرة لا قاصد، يعني هو عندما خرج من منزله مثلا من بيته، طلع من بيته قاصد يذهب إلى هذا المكان اللي به فاكهة وقاصد يأكل من هذه الفاكهة، هل يجوز؟ نعم يجوز كذلك أيضا حتى وإن كان قاصدا له من أول الأمر، من طلع بيته هو قاصد أنه يأكل من هذا التمر أو من هذه الفاكهة، نعم كذلك يجوز. لكن هل يجوز له أن يحمل معه؟ لا يجوز أن يحمل معه. يعني مثلا عنده بإناء أو مثلا علاقة بإيده، يخلي فاكهة يخلي تمر يخليها بالعلاقة ويحمل هذا علما الأهل، يحمل معه الأهل مثلا أو الأصدقاء أو يريد يبيع، هل يجوز هذا العمل؟ هل فعل هذا؟ طبعا هذا الفعل لا يجوز. إذا شخص أكل وحمل، يعني دخل مثلا دخل لهذه الأرض أخذ من الفاكهة وأخذ من التمر حمل وياه وأكل، بالنسبة للي أكله يجوز هذا، هذا جائز. أما بالنسبة للي حمله هذا لا يجوز، هذا حرام. إذن بالنسبة للي أكله مو حرام، بالنسبة للي حمله هذا الشخص يعتبر هذا حرام. طيب سيدنا، إذا كان للبستان جدار أو حائط؟ نعم إذا كان للبستان، إذا كان هذا البستان بسياج أو بحائط بسور، يعني هذا البستان، أو ظن كراهة المالك، يعني هو عند ظن بأنه المالك يكره الأكل من هذا البستان مالته من الفاكهة مالته، أو كان المالك قاصر، في هذه الحالة في جواز الأكل إشكال عند سماحة السيد الأحوط، طبعا وجوبا الاجتناب. طيب سيدة، ما المقصود بالقاصر؟ نعم يعني المقصود أنه المالك قاصر، يعني إما مثلا مو بالغ أو كان مجنون، يعني مجنون عنده بستان، أو شخص مو بالغ وكذلك أيضا عنده بستان أو عنده فاكهة، أو هل يجوز الأكل يعني من مثلا من نخله، من الفاكهة يعني أقصد من ثماره مثلا، هل يجوز؟ لا يجوز هذا طبعا. سمحت سيد كما قلنا عنده إشكال الأحوط وجوبا الاجتناب. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: شخص عند مجيء رأس السنة الخمسية تزود مواد غذائية وغير غذائية لدي، فهل يجب فيها الخمس؟ نعم إذا كان شخص مثلا عند رأس السنة، عند مجيء رأس السنة الخمسية مالته، عند مواد غذائية مثلا تمن طحين سكر زيت ملح، أو غير غذائية مثلا عند مثلا نفط أو عند غاز مثلا أو عند فحم أو عند أشياء أخرى لغرض المؤونة، عدها لغرض المؤونة، عند مجيء رأس السنة زاد فتكمية من هذه المواد أو غير المواد الغذائية أو غير الغذائية، زاد قسم من هذه المواد الغذائية، هل يجب في الخمس في الزائد؟ نعم يجب الخمس، صحيح هو عدها للمؤونة ولكن زاد مقدار من المواد الغذائية عنده، أو نفط زاد عنده أو غاز زاد عنده، هل يجب أن هذا الزاد هل يجب عليه أن يخمسه؟ نعم يجب عليه أن يخمس هذا الزائد. طيب سيدنا، لو كان عليه دين قد استدانه لأجل المؤنة، في هذا الحال هم كذلك؟ نعم يتوجب الخمس؟ نعم، لو فرضنا أنه المواد الغذائية وغير الغذائية اللي زائدة عنده مثلا كان بمقدار 100,000، هاي المواد الغذائية الزائدة هاي عليها خمس لأنه زائدة عن المؤونة، ولكن هو استدان بمقدار ما زاد عن المؤونة، استدان لغرض المؤونة، الدين مثلا بحسب المثال الدين 100,000 المن لغرض المؤونة. هو شقد المؤونة من المؤونة شقد زاد المواد الغذائية وغير الغذائية الزائدة عن المؤونة شقد 100,000. إذن هنا الدين اللي هو لغرض المؤونة المن مساوي مساوي للزائد من المؤونة. في هذه الحالة لا يجب عليه الخمس، يعني هذا الزائد مواجب عليه أن يخمس باعتبار أنه استدان 100,000 المن مساوية للزائد من المؤونة، استدانها لغرض المؤونة فلا يجب عليه الخمس في هذه الحالة. وكذلك أيضا إذا كان الدين اللي أخذاه لغرض المؤونة أكثر أزيد من من؟ أزيد من الزائد على المؤونة، عنده مواد غذائية وغير غذائية زائدة عن المؤونة بمقدار 100,000، استدان شقد؟ استدان 200,000. هذا اللي استدانها لغرض المؤونة، المبلغ اللي استدانه لغرض المؤونة أكثر من من؟ من الزائد على المؤونة، يعني أكو زيادة بمقدار 100,000. كذلك أيضا هذا الزائد من المواد الغذائية وغير الغذائية لا يجب فيه الخمس في هذه الحالة. نعم إذا كان أقل اللي استدان لغرض المؤونة كان أقل يخمس هنا مقدار التفاوت. مثال على ذلك، هو عنده مواد غذائية وغير غذائية زائدة بمقدار من؟ بمقدار مثلا 100,000، فاستدان لغرض المؤونة خلال السنة 50,000. استدان 50,000 لغرض المؤونة، إيش قد مقدار التفاوت عندنا؟ 50,000. يخمس هذه 50,000 فقط. أحسنتم. سيدنا سؤال يقول متى يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين، يعني صلاتين المشتركتين في الوقت؟ نعم، يسقط الأذان للصلاة الثانية من الصلاتين المشتركتين في الوقت. عندنا مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر مشتركتين في الوقت، وعندنا صلاة المغرب وصلاة العشاء أيضا مشتركتين في الوقت. الأذان يسقط بالنسبة للصلاة الثانية. الصلاة الأولى صلاة الظهر بها أذان مستحب الأذان، الصلاة الثانية الأذان بها مستحب، عند الجمع ما بين الصلاتين ليس مستحبا هذا الأذان، يعني الاستحباب ثابت بالنسبة للصلاة الأولى. الصلاة الثانية الأذان بها مستحب ليس مستحبا، وإنما هذا الأذان يسقط. وكذلك أيضا بالنسبة إلى صلاة العشاء، إذا صلى صلاة العشاء بعد المغرب مباشرة من دون نوافل أيضا الأذان للصلاة الثانية يسقط، هذا مو مستحب. سواء كان الجمع مستحبا، الجمع تارة يكون مستحب وتارة يكون غير مستحب الجمع. متى عندنا الجمع ما بين الصلاتين يكون مستحب؟ طبعا الصلاتين نقصد المشتركتين في الوقت، يعني مثل في يوم عرفة. نعم، في يوم عرفة مستحب الجمع ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فالأذان للصلاة الثانية لصلاة العصر يسقط. كذلك أيضا ليلة العيد في المزدلفة يستحب أيضا الجمع ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، أيضا الأذان للصلاة الثانية أيضا كذلك يسقط الأذان للصلاة الثانية. إذن إذا كان الجمع مستحبين الأذان للثانية يسقط، إذا كان الجمع مو مستحب ما بين الصلاتين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء أيضا بالنسبة للأذان، الأذان للصلاة الثانية لصلاة العصر وصلاة العشاء أيضا يسقط. نعم كذلك أيضا يسقط الأذان للصلاة الثانية الأدائية طبعا صلاة العصر وصلاة العشاء. وكذلك أيضا بالنسبة للقضاء، القضاء إذا أراد يقضي مثلا ورد من الصلاة، مجموعة من الصلاة الظهر العصر المغرب العشاء الصبح، يستحب الأذان في الورد هذا للصلاة الأولى. بالنسبة لبقية الصلوات أيضا كذلك يسقط هنا الأذان لبقية الصلوات، طبعا هاي عندما يجمع ما بين هذه الصلوات اللي يريد يقضيها يجمع ما بينها في ورد واحد. فإذا الصلاة الأولى يكون مستحب الأذان، أما بالنسبة للصلاوات الثانية والثالثة والرابعة اللي قاعد يقضي بها أيضا كذلك يسقط الأذان لهذه الصلوات. جيد. طيب سماح سيد، الصلاة في الطريق ما حكمها؟ الصلاة في الطريق مكروهة، يعني هذا الطريق تسلك المارة السابلة، هذا الطريق الصلاة به مكروهة. نعم قد يطرأ عنوان ثانوي تكون الصلاة محرمة، وهي إذا أضرت بالمارة، فإذا أضرت بالمارة الصلاة تكون حرام في هذه الحالة، إذن هي الصلاة مكروهة في الطريق، ولكن إذا أضرت بالمارة تكون الصلاة في هذه الحالة حرام. سيدنا السؤال هنا يقول ما حكم العمل لدى البنوك؟ تصنف أعمال البنوك صنفين، الصنف الأول محرم، والصنف الأول اللي هو محرم هي الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية، يعني شخص يشتغل بالمصرف فيسجل المعاملة الربوية أو مثلا أو يشهد على المعاملة الربوية أو يقبض الزيادة، يعني يقبض الربا أو التوكيل، يوكل مثلا التوكيل في المعاملة الربوية، هذه الأعمال اللي ذكرناها كلها تعتبر أعمال محرمة، لا يجوز العمل بهكذا أعمال، وأيضا الأجرة لا يستحق العامل في هذه الأعمال المتعلقة بالربا، لا يستحق الأجرة عليها. هذا بالنسبة للصنف الأول. الصنف الثاني قلنا الصنف الأول محرم، الصنف الثاني سائغ جائز، وهو ما عدا هذه الأعمال، يعني الأعمال قلنا اللي تتعلق بالمعاملة الربوية من توكيل من شهادة من تسجيل من قبض الزيادة، كل هذه الأمور محرمة، هذه اللي لها صلة بالمعاملات الربوية، ما عدا هذه الأعمال سائغ وجائز، يجوز العمل به وأيضا يستحق الأجر على عمله. طيب سماح السيد، ما حكم العمل في البنوك التابعة للحكومة مثلا أو المشترك في بلاد المسلمين؟ نعم، بالنسبة للبنوك التي توجد في البلدان الإسلامية، البنوك الحكومية التي توجد في البلدان الإسلامية، وكذلك أيضا البنوك المشتركة، يعني هذه قسم من مالها من رأس مالها حكومي والآخر لا ليس بحكومي مشتركة، هذه البنوك يعتبر المال اللي موجود به يعتبر مجهول المالك، لإصلاحه يجب مراجعة الحاكم الشرعي. إذا شخص يعمل بهذه الأعمال اللي إلها علاقة باستلام وتسليم هذه الأموال من البنوك، قسم من زبائن اللي راجعون البنك ما أخذ الإجازة منين؟ من الحاكم الشرعي، لأن كما قلنا هاي مجهول المالك هذه الأموال، شو يحتاج؟ يحتاج إذن مراجعة الحاكم الشرعي باعتبار أن هذا المال مجهول المالك. فقسم من الزبائن اللي يأخذون هذه الأموال ويراجعون هذه المصارف الحكومية أو المشتركة ما يرجعون الحاكم الشرعي لأخذ الإذن من الحاكم الشرعي للتصرف في هذا المال المجهول المالك. عمل الموظفين والعمال في هذه المصارف فيه إشكال عند سماحة السيد. جيد. السؤال الأخير يقول هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبدا؟ نعم، سمحت سيتقول لا يبعد جواز ذلك إذا لم يستلزم ضرر بليغ، يعني هذه العملية إذا ما تلحق ضرر بليغ بالمرأة يجوز، يعني يجوز هذه المرأة أن تعمل هذه العملية لقطع النسيل. طيب سيدنا، إذا كان اللي يجري العملية يعني غير الزوج أجنبي عن المرأة؟ طبعا إذا كان اللي يجري هذه العملية الجراحية مثلا الطبيب اللي هو الزوج، لا طبعا لا أشكال في ذلك باعتبار أنه الزوج هو الذي يجري العملية، لكن إذا كان اللي يجري العملية هو في الغالب هكذا أنه مو الزوج اللي يجري العملية، يعني مثلا امرأة ما متزوجة من الطبيب، هاي اللي متزوجة من الطبيب جراح ممكن أنه الجراح يجري لهذه العملية بلا أي إشكال، لكن إذا كان وهو كما قلنا في الغالب أنه الطبيب ليس زوجا لهذه المرأة، هل يجوز أن يجري العملية هذه الطبيب اللي هو غير الزوج؟ إذا كان موجبا للنظر لما لا يجوز النظر إليه أو مس ما لا يجوز مسه. أحسنتم، طيب الله فاسكم. سمحت السيد خضير المدني في ختام هذه الحلقة أشكر حسن حضوركم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أتركم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.